خلاصة مفاهيم أهل السنة. حاجة عامة المسلمين للفتوى. حاجة عامة المسلمين إلى من يفتيهم دائمة وماسة، لا سيما فيما تعم به البلوى ويكثر في مجتمعاتهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خلاصة مفاهيم أهل السنة.